إن المراد بقرب الحساب هو الموت، وأن من مات قامت قيامته ودخل في دار الجزاء على الأعمال، وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري متى يفجأه الموت صباحا أو مساء. فهذه حالة الناس كلهم إلا من أدركته العناية الربانية فاستعد للموت وما بعده. قلت: والقولان المذكوران في معنى الآية صحيحان مرادان، فأمتنا آخر الأمم ونبينا آخر الأنبياء، وعلى هذه الأمة تقوم الساعة، وكذلك فإن من مات فقد قامت قيامته وأتى حسابه. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا تنبيه من الله عز وجل على اقتراب الساعة ودنوها، وأن الناس في غفلة عنها، أي لا يعملون لها ولا يستعدون لأجلها. والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله تعالى: في غفلة معرضون، قال: في الدنيا. وقال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها، وقد وردت الأحاديث بذلك. فقد روى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس أن تغرب، لم يبق منها إلا شف يسير القليل منها، فقال: والذي نفسي بيده، ما بقي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، وما نرى من الشمس إلا يسيرا. رواه الطبراني في تاريخه. قال ابن كثير: هذا حديث مداره على خلف ابن موسى العمي عن أبيه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. وحديث آخر يعضده ويفسره، وراه أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان وهو جبل بعد العصر، فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. وراى ابن جرير الطبري في تفسيره عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا المدائن فكنا منها على فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، فجاءت الجمعة فحضر أبي وحضرت معهم، فخطبنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فقال: إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا، أي يوم القيامة؟ فقال: يا بني إنك لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال الصالحة. ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا، فخطب حذيفة فقال: ألا إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا إن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار والسابق أن سبق إلى الجنة. قال ابن كثير: وقوله وانشق القمر، قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، كما ثبت في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما، أي الجبل بين شقي القمر، كما في لفظ مسلم في صحيحه قال: فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خمس قد مضين: الدخان والقمر والروم والبطشة، أي بأهل قريش، واللزام، فسوف يكون لزاما. قال البخاري: باب فسوف يكون لزاما، أي هلكة. قال ابن حجر في الفتح، قال أبو عبيدة أي جزاء يلزم كل عامل بما عمل، وله معنى آخر يكون هلاكا. ولقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن بن هاني أبي نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: الناس في غفلاتهم ورحل المنية تطحن، الناس في غفلاتهم ورحل المنية تطحن. فقيل له: من أين أخذ هذا؟ قال: من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وروى في ترجمة عامر بن ربيعة رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا في العرب ما أرى في العرب واديا أفضل منه، وقد أردت أن أقطع لك قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. والمعنى أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يملكه أرضا واسعة خصبة بها لوازم العيشة الهنيئة، فأراد أن يكرم عامر ابن ربيعة كما أكرمه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بإعطائه هذه الأرض، وتوسط له. فقال له عامر: لا حاجة في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذا حال الصحابة، تذهلهم القيامة والساعة وأهوال يوم القيامة، يتركون الدنيا بما فيها بمناصبها بسياستها بأحوالها بمالها بمتعها، يعيشون بقلوبهم في الآخرة. نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ثم أخبر الله تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحي الذي أنزل الله على رسوله، والخطاب مع قريش ومن شبههم من الكفار وكذلك فساق المسلمين. فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إنزاله إلا استمعوه وهم يلعبون، كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري وغيره: ما لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم، وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه، وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. انتهى كلامه. قال تعالى: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قلت: والاستهزاء بالرسول كفر بواح، ولما كانت العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، على ما أكده الأصوليون فإن المعول عليه الأفعال إن خالفت الأقوال. فمن قال من المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يعمد إلى أمر الله ورسوله فلا يمتثله ولا ينقاد إليه ولا يستسلم ولا يسمع ويطيع ويترك الأمر فلا سمع منه ولا طاعة، ثم يعمد إلى المناهي فيركبها ويتبع هواه ونفسه الأمارة، فهذا مستهزئ بتعاليم الرسول وبالرسول من الناحية الفعلية، ولو لم يقل بقوله هذا، ولاعب بحدود الله كما قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. قال ابن عباس في قوله: يا حسرة على العباد، أي يا ويل للعباد. وقال قتادة: أي يا حسرة العباد على أنفسها على ما ضيعت من أمر الله فرطت في جنب الله. رواهما ابن جرير في تفسيره وقال: يقول تعالى ذكره: يا حسرة من العباد على أنفسها تندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله. وقال ابن كثير: ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب، كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله، فإنهم كانوا في الدنيا في الدار الدنيا دار الدنيا المكذبون المكذبون منهم. قال: كيف كذبوا رسل الله؟ قال تعالى:

وأن تكون تقوى الله شعاره، وخوفه دثاره، ومحبة الله وذكره روح أعماله. وقال الطبري في تفسيره، يقول تعالى ذكره: يا أيها الناس احذروا عقاب ربكم بطاعته فأطيعوه ولا تعصوه فإن عقابه لمن عاقره يوم القيامة شديد. وقال ابن كثير: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي أمر كبير وخطب جليل وطارق مفزع وحادث هائل وكائن عجيب. الزلزال هو ما يحصل للنفوس من الفزع والرعب، كما قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم ذكر ابن كثير وراه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وغرلا أي غير مختتنين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، أي في حالة تكشف العورات. قال: يا عائشة، إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قلت: وهذا يدل على الهول العظيم الذي أعمى أعين الناس عن العورات، وشغل كل امرئ بحاله ونفسه. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فسرها القرطبي في جميعه بقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، وقوله تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولهذا قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله، أي لا خلف لمواعيده، وذلك لأن مواعيده بكلماته، قوله: وفي الآخرة قيل بالجنة إذا خرجوا من قبورهم، وقيل إذا خرجت الروح، بشرت روح المسلم المؤمن برضوان الله. قاله القرطبي في تفسيره. قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير، ثم لما بين سبحانه إحاطته بجميع الأشياء بقوله تعالى قبل هذه الآية: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكان في ذلك تقوية لقلوب المطيعين وكسر لقلوب العاصين. ذكر رب العزة حال المطيعين فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي في اللغة القريب، والمراد بأولياء الله خلص المؤمنين، كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته، فكلما أطعت الله قربت منه. وقد فسر سبحانه الأولياء بقولهم: الذين آمنوا وكانوا يتقون، أي يؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه. والمراد بنفي الخوف عنهم أنهم لا يخافون أبدا كما يخاف غيرهم، لأنهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها. من أراد أن يؤمنه الله فعليه ألا يعصي الله، وبقدر معصيته بقدر الخوف الذي يدب في قلبه في الدنيا قبل الآخرة. انتبهوا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فانظر إلى حالك مع الله، فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظن بربهم، وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب، مطالب الدنيا، لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله وقدره، فيسلمون للقضاء والقدر ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر. لينبغي أن يتميز التقي من الفاسق، وذلك في حال أمورك كلها تشعر بالطمأنينة والسكينة والأمن والأمان والأنس بالله سبحانه وتعالى، عندما تتحصن بتقوى الله ويكره قلبك، من جدر قلبك تكره المعصية، فإن زللت فيها تبت ورجعت وبكيت وصليت وسجدت وأكثرت السجود حتى تغفر هذه الزلة. قال فصدورهم منشرحة وجوارحهم نشطة وقلوبهم مسرورة بالله. قولهم لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخر تفسير لعموم كونهم أولياء الله، أي لهم البشرى من الله ما داموا في الحياة بما يوحيه إلى أنبيائه وينزله في كتبه من كون حال المؤمنين عنده هو إدخالهم الجنة ورضوانه عليهم، كما وقع في كثير من البشارات للمؤمنين في إجابة دعائهم وما يشاهدونه من التبشير لهم عند حضور آجالهم بتنزل الملائكة عليهم قائلين لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأما البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة لهم مبشرين بالفوز بالنعيم والسلامة من العذاب، والبشرى مصدر أريد به المبشر به. فالعبد إن أصلح حاله مع الله لو اجتمع عليه من بأقطارها وكان بعضهم لبعض ظهيرا إن كانوا على باطل وظلم لا يؤثر فيه، لأنه تحصن بالله واستأنس به بفعل الأمر واجتناب النهي، أمنه الله وثبته الله وطمأنه الله. فكل هذه الأمور التي من الضنك يشعر بها المسلمون لأنهم لم يتخطوا درجة الإسلام إلى درجة الإيمان فيطمئنوا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله المعني هنا كل تعاليم الإسلام الأوامر والنواهي. وأخرج الحاكم وصححه ووفقه الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا ليسوا بالأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة بقربهم ومجلسهم منه. فجثى أعرابي على ركبتيه فقال يا رسول الله صفهم لنا. قال قوم من أفناء الناس من نزاع القبائل تصافوا في الله وتحابوا في الله يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم يخاف الناس ولا يخافون، هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير إسناده جيد. قلت ويجمع هذا الخير الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه أن رب العزة جل وعلا قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى الحديث أنه يوفق في سمعه وبصره ومشيه وبطشه، بل يوفق في حاله كله. ربنا سبحانه وتعالى يتولاه في أموره الصغيرة والكبيرة. ففي ضوء هذا الحديث ينبغي للمؤمن أن يرى الدنيا ومن ثم يرى الآخرة، فيعلم أنه لا يستقيم له أمر في الدنيا ولا في الآخرة حتى يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نسأل الله جل وعلا نجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ختم رب العزة سورة النحل بهذه الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أي معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معية خاصة كقوله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. رب العزة يثبت الذين آمنوا في الدنيا وفي الآخرة. وقوله لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، معية خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهو في الغار في رواه البخاري في صحيحه لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة التي تكون من الله مع المؤمن التقي. أما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وكذلك بالإحاطة وبالقدرة وبالغلبة وبالقاهرية كقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ومعنى الذين اتقوا أي تركوا المحرمات، والذين هم محسنون أي فعلوا الطاعات. فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كن من المؤمنين يدافع الله عنك، يكبت أعداءك، يلقي في قلوبهم الغيظ، فكن من المؤمنين المتقين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال العلامة السعدي هذا إخبار ووعد، بشارة من الله وبشارة من الله للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم ويدفع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم وتقواهم من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشر أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. فانظر إلى نفسك، إن الله لا يحب كل خوان كفور أي خائن في أمانته التي حمله الله إياه، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق. والعاصي سماه الله خائنا. ربنا في سورة الأنفال يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل من عصى الله فهو خائن، كل من عصى رسوله فهو خائن كفور لنعم الله، يوالي عليه الإحسان ويتوالى منه الكفر والعصيان، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه وينقضه وسيجازيه على كفره وخيانته. ومفهوم الآية إن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. وقال ابن كثير يخبر تعالى أنه يدافع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظهم ويكلأهم وينصرهم كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده فما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقوله إن الله لا يحب كل خوان كفور أي لا يحب من عباده من اتصف بهذا وهو الخيانة في العهود والمواثيق، لا يفي بما قال، والكفر هو الجحد بالنعم فلا يعترف بها. انتهى كلامه رحمه الله. قلت فإذا تقرر عندك ما مضى من هذه الخطبة فلزاما على من تبصر فيها وتفقه فيما ترمي إليه أن يسأل هذا السؤال الذي قاله رب العزة، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وهؤلاء القوم أصناف، الصنف الأول منهم وهو عامة الناس وأغلبهم، فهم الذين يتنافسون على الدنيا ويغفلون عن الآخرة حتى أنهم لا يضرون بدينهم وينقضون عرى الإسلام عروة عروة بمعاصيه من أجل شهواتهم ولذاتهم وهواهم. وهم الذين قال الله فيهم أرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبد هواه، عبد شهوته، عبد نفسه الأمارة بالسوء، عبد الشيطان، عبد متع الدنيا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ الحلال بين والحرام بين والسنة بينة والبدعة بينة، كل شيء قد بين واكتملت الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فهؤلاء الذين يجمعون من الدنيا ولا ينظرون إلى ضوابط الجمع الشرعية فيستوي عندهم الحرام والحلال، كما كحال من قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار. وهؤلاء مع ضلالهم فهم أخف فسقا وغيجا من الصنف الثاني. والصنف الثاني هم الذين يتنافسون على الدنيا باسم الدين، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هم الأحزاب السياسية الإسلامية على زعمهم. وليس في الإسلام تحزب، بل كل تعاليم الإسلام تنكر التحزب وتنهى عنه. اقرأ كتاب الأحزاب بين مصلحة الوطن وغياب اليقين بالله، فصلت فيه هذا كاملا وتنهى عنه. فهؤلاء قوم تركوا الدعوة إلى الله على بصر، ونزلوا إلى معترك السياسة التي ينبغي على كل شيخ وداعية إلى الله على بصيرة أن يترك السياسة برمتها، وإلا وقع في شباكهم التي هي جديرة أن تفقد المرء دينه وتنقض عراه عروة عروة. نزلت اليوم آية أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهؤلاء سعوا إلى الدنيا بمناصبها ورئاساتها والتقدم في المجالس وطلب الولاية، والولاية حسرة وندامة بنص حديث رسول الله، وهم يوهمون الناس أنهم يريدون شرع الله، وشرع الله بريء منهم، بل يلزمهم بالرجوع، هذا الشرع يلزمهم بالرجوع إلى المساجد وتعليم الناس دينهم. فلا تجتمع السياسة والدين في قلب مؤمن تقي. ولقد فضحهم الله وعراهم أمام الناس، فعلموا غشهم وضلالهم، فرفضوا أن يكون هؤلاء نوابهم. فهؤلاء مشايخ الضلالة ولح الغش والخديع، قد انضووا تحت راية حزب اسمه على غير مسماه، بل ظلمة وزور وغش وفجور. فلا يزال هؤلاء القوم مصرين على هدم الدين أمام عامة المسلمين. وما كفاهم ما حدث في السنة الغابرة عندما كرهوا إلى الناس دين الله وغشوه وتلاعبوا باسم الشريعة والشرعية. وقد ملأ الله ولله الحمد والمنة قلوب الناس عليهم بغضا وكرها، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ألا تقرؤون القرآن؟ ألا تتدبرون سنة النبي؟ ألا تعلمون مثل ما عليه النبي وصحبه؟ أما تقرؤون سيرة السلف الخلفاء الراشدين؟ وقد انتسبوا إلى السلفية كذبا وبهتانا، والسلفية والسلف منهم براء، وإنما السلفية ما كانت على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. كانوا يفرون من المناصب، ركنوا إلى الله وركنوا الدنيا بأقدامهم لا تساوي عندهم جناح بعوضة. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وآخرون لم يعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. وهو الصنف الثالث، هم من أهل السنة ويدعون بها، ولكنهم يتنافسون على التصدر في المجالس وتكثير سواد الناس من حولهم والرغبة الملحة في الترأس، ولو أدى ذلك إلى زللهم وخطئهم، فخالفوا في ذلك منهج السلف الذي ينتسبون إليه في بغض السلف للشهرة، كما روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن بعض السلف: ولا يحب الشهرة مؤمن. ينتسبون إليه في بغضهم للشهرة والرئاسة والهرع إلى الوحدة وتحقير أنفسهم والرغبة الدائمة في انفضاض الناس من حولهم وكراهية أن يطأ الناس أعقابهم ومجاهدة النفس المستمرة لخلوص النية لله. وهذا عامر بن ربيعة رضي الله عنه بقوله، يقول لصاحبه كما مضى: لا حاجة لي في قطيعتك، نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وحب القلب للترأس والتصدر خلل عقدي عظيم، ينبغي على البصير الفقيه أن يطهر قلبه من نجسه. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وصنف الرابع يدعون أنهم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، يدعون إلى الله وقد خالفوا ما كان عليه النبي وأصحابه، خلطوا دعوتهم بالتمويه والغش والخداع الفج الذي لا يخفى على الصبيان فضلا عمن فوقهم، يزيغون عن موطن النزاع، يقولون على الباطل إنه الحق، يسيرون بسياسة التخويف والترهيب بغير الله حتى ينقاد إليهم من حولهم قهرا وقسرا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولقد علم البصير الفقيه في دين الله أن من كان هذا حاله فأمره إلى زوال، فإما أن يعجل بزواله وإما أن يمهل استدراجا في غيهم يعمهون. فيا أيها الغافلون، إنه لا يروج في الدعوة إلى الله على بصير إلا ما كان اتباعا لمنهج السلف الكرام مخلصا لله وحده. لا ينفق في سوق الدعوة إلى الله إلا ما كان خالصا من شوب الجاهلية وشوائبها من البغض والحسد والغل واستكثار فضل الله على بعض خلقه. فقد قال ربكم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال ربكم الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال رب العزة الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لقد شابه حالكم ما كان من بني إسرائيل حيث قالوا على من من الله عليه بالملك، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. أيها الغافلون، لا ينفق في سوق الدعوة إلى الله إلا ما كان صادقا خاليا من التشبع بما لم يعط، فإن المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فلا تتشبعوا بما لم تحسنوه فتغشوا المسلمين وأنتم لا تشعرون، أو أنتم تشعرون سواء، فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فحري بكم أن ترتدعوا لهذا الزجر، فإن الأيام دول وللنعم حقوق على المرء وإلا نزعت منه، فمن أدى حقها بارك الله له فيها، فاصدقوا الله يصدقكم. فإذا فلا نفع في الطالب ولا المطلوب إلا من رحم الله، وقليل ما هم، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.